Yeah. Yeah. Ben. Yeah.

이면요아그만이거 Yeah, I know. وَلَقَدْ ايوه كده ايوه كده عايزين نسمع والله هاي الحاجات المكنوجه دي ما تنفعش علينا الله دي فرصه عظيمه حضورك اللي لازم احنا ما بنتكلمش كلام خالي اللهم يا عم وَإِنْ تُرْكَ Yeah. اهو وبعدين والله العظيم ما تقول الله اللي مش بعدين اهو في دي عايزين نسمع بعدين اهو بس احنا قولوا او حرقوا دي قوي والله العظيم العظيم انت ربنا هيكرمك اهو بالصحه لما تستجد يا فندم What?